بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نصحح النية لله تعالى، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والنية الصالحة لله تعالى. نتابع في الكلام عن العلم الضروري في باب الصلاة. الآن نحن في باب الصلاة، أنهينا في الدروس الماضية كتاب العقيدة وأنهينا باب الطهارة. الآن نتابع في شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. هذه الشروط، ذكرنا معنى الشروط، بدأ باستقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، يعني استقبال الكعبة يعني جسم الكعبة. هلأ لما نقول جسم الكعبة، كمان ما يحاذي جرمها، يعني ما يحاذي جسمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة. يعني إذا كان مثلا على جبل واستطاع أن يتجه إلى هواء الكعبة صح، أو في وادي مثلا واتجه إلى أسفل الكعبة صحت. لكن ماذا يستقبل هو؟ لو كان في مكة لابد أن يستقبلها ببدنه، فلو خرج بعض بدنه عن الكعبة لم يكفي. الكعبة يعني القدر القائم الآن، اللي هو كان قائما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى إليها النبي، صلى إليها ثم قال: هذه القبلة. طيب إذا كان بعيد ماذا يفعل البعيد؟ البعيد يستقبل الجهة، عليه أن يستقبل الجهة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر بإجماع أهل اللغة وأهل الفقه وأهل التفسير هو الجهة، العبرة بالجهة، مش بالطريق الأقصر، ليس بالطريق الأقصر. هذه بدعة ابتدعوها بعض الناس في أمريكا، فبدال ما يقولوا الجهة قالوا الطريق الأقصر اللي هو طريق السفر. لا، غلط، هذا لا يصح. أما الطريق الأقصر، إذا الواحد يأخذ الطريق الأقصر، هو الخط المستقيم اللي بيربط بين الشخص والكعبة، هذا الطريق الأقصر، وهذا اتجاهه على حسب موقع الشخص. لذلك اتفق العلماء على ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: إذا كان شخص في شمال مكة يصلي إلى الجنوب، طيب إذا كان في الجنوب يصلي إلى الشمال، ذهب إلى الشرق يصلي إلى الغرب، هو في غرب مكة يصلي إلى الشرق، انتبهتوا؟ فمثلا نعطي أمثلة، إذا كان الشخص في الشام يصلي إلى الجنوب، هلأ قد يبدو ينحرف عن الجنوب، بده ينحرف قليلا كثيرا، قد يبدو ينحرف تختلف زاوية الانحراف، ولكن ما هي جهته؟ الجهة تكون إلى الجنوب، لأن الكعبة موقعها إلى الجنوب. طيب إذا كان في أوروبا، معظم أوروبا بيصلوا إلى الجنوب الشرقي، معظم أوروبا يعني الخط اللي طلع من الكعبة إلى الشام، طلع شمال شمال شمال، والخط اللي طلع من الكعبة إلى الشرق وإلى الغرب، هذا خط يعني بيكون موازي لخط الاستواء. هذا إذا اتجهت بجهة الغرب، يعني تكون مثلا مصر والمغرب وأوروبا أمريكا كلهم، هذا الخط بيطلع من مكة إلى المكسيك إذا راح بجهة الغرب، مدينة مكسيكو، وطلع فوق للشمال باتجاه يعني اسطنبول، شوي إلى شرق اسطنبول، كل هذا المربع، هذا هالربع من الأرض، هذا كله يصلي إلى الجنوب الشرقي كله. طيب إذا نزلتوا على أمريكا الجنوبية، كيف بتكون تصلوا؟ شمال شرقي. رحتوا على غانا، شمال شرقي. رحتوا على جنوب أفريقيا، شمال شرقي. طيب رحتوا على أستراليا، شمال غربي، لأنه صارت أستراليا بشرق مكة، فبتكون تروحوا شمال غربي. رحتوا على اليابان، اليابان وين صارت؟ صارت شمال شرقي، فبتكون تصلوا جنوب غربي. تبهت رحت على باكستان مثلا كمان كن صلوا إلى الجنوب الغربي. فكل أوروبا جنوب شرقي، المنطقة من خط الشام إلى الشرق، ومن خط اللي بيمر اللي موازي الاستواء من مكة كمان للشرق، صار في فوق وتحت، اللي فوقه بينزل نزول بيصلي جنوب غربي، واللي تحته مثل استراليا بيصلي شمال غربي. بقي الجزء اللي تدخل فيه معظم افريقيا، هذا كله بيصلي شمال شرقي، بيدخل في أمريكا الجنوبية كله شمال شرقي. فإذا بتقسموا الأرض لأربعة أرباع، خطين، خط بمر شمال جنوب بمكة، وخط بمر بمكة شرق غرب، أربعة أرباع. عرفتوا كيف بقى ما حأرجع عيدهم، تعرفون صرتوا مطلوب. إذا تفتحوا الخريطة اللي بتورجيكم الاتجاهات تقدروا تحددوا هالأرباع، هيدي أربعة أرباع المعمورة. الخريطة هي للتقريب، يعني احنا ما بنقول خريطة مزبوطة 100% على سطح الأرض وشكل الأرض كيف شكل الأرض وكذا، هي في تفصيل تاني، بس هلا عم نستعملها هي للتقريب. قال المؤلف: ودخول وقت الصلاة. تكلمنا عن أوقات الصلاة، فإذا الإنسان صلى قبل الوقت ما صحت، كأنه ما صلى، عرفتوا هذه الصلاة فاسدة. هلا بده يتأكد أنه دخل الوقت، ما بيقول ايه دخل يلا خلينا نصلي، بده يتأكد، او يعني يكون صار عنده غلبة ظن، يعني عنده بيعرف ورد مثلا، سمع الديك. هلا الديك مجرب يعني كمان يستعمل، له حكم بالشرع. المهم انه بده يتأكد من دخول وقت الصلاة. الذين صلوا قبل الوقت ما صلوا، بيقولوا عنه صلوا وما صلوا. يلي ما صلى بعد دخول الوقت، هذا الذي أخر الصلاة عن وقتها وما صلى، وقع في الحرام، ثم صلاها فيما بعد دخول الوقت، لابد أن يصليها، لابد أن يقضيها، عندها يتوب إلى الله تعالى أنه عصى الله تعالى بتأخيره. وكذلك الذي صلاها قبل دخول الوقت كمان عصى الله تعالى بتقديمه، فيتوب إلى الله ويعيد هذه الصلوات التي كان يصليها قبل الوقت. طيب، وذكرنا الحديث: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، هذا رواه الطبراني، والإمام حافظ ابن حجر قال عنه حسن في كتاب الأمالي. ثم قال المؤلف: والإسلام. ذكرنا كذلك أن الشخص الكافر لا تقبل منه العبادة، لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل منه الطهارة، لا يقبل منه الصوم، لا يقبل منه الزكاة. لا، في استثناء بالنسبة لمسألة المرأة الكافرة اللي متزوجة مسلم، هيدي بدها تغتسل بعد انقطاع الحيض والنفاس، بس ما عندها نية، تغتسل اغتسال بس، يعني بترمي على بدنها الماء. ثم قال: والتمييز. تكلمنا عن التمييز، من هو المميز؟ الولد الذي بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. تسأله كم مرة بيجي رمضان بالسنة؟ الخمسة بتشتري أكثر لما العشرة بتشتري أكثر؟ أسئلة حتى تتأكد أنه صار مميزا. والعلم بفرضيتها، يعني بده يعتقد أنه الصلاة فرض، مش أنها شيء نفل. إذا ما اعتقد هذا الاعتقاد كمان ما صحت. وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. هلا في بعض الناس ما بيميزوا بين السنة بالصلاة والفروض بالصلاة، كان الصلاة هذه فروض الصلاة، بما بيميزوا. بس إذا اعتقد أنه كل أفعالها فروض صحت. بس إذا اعتقد أن بعض أفعالها سنة، مثلا شيء معين اعتقده سنة، هو منه سنة، هو فرض، هنا صار الصلاة هنا ما صحت. أما إذا اعتقد مثلا قال أنه بعض الأفعال فرض وبعض الأفعال سنة، وما حدد، ما قال أنه مثلا هذا الفرض، هذا الشيء المعين فرض أو أنه سنة، صحت الصلاة. قال والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. يعني المرأة بالصلاة بدها تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. طيب ما سترت؟ ما حكم الصلاة؟ ما تحقق هذا الشرط؟ معناته الصلاة ما صحت. بدها تستر البدن جميعا. وهذه عورة المرأة. عورة المرأة في الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة، شو هي؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين. طيب قالوا بدنا نغطي الوجه، غطي الوجه بس منه فرض. بدنا نلبس كفوف، البسي كفوف بس منه فرض. ما تقولوا فرض لأنه في إجماع على أن هذا ليس فرضا. في إجماع من أمة محمد، المجتهدين أجمعوا، في إجماع، يوجد إجماع عند العلماء. هذا الإجماع نقله القاضي عياض، وتكلم به الإمام ابن حجر الهيتمي على مناسك الإمام النووي وغيرهم. فإذا الوجه والكفين، واحدة ما حطت نقاب، شو من إلا من إلا أنت عصيت الله؟ لا، من إلا هالشيء. إلا اعملي هالأمر شيء حسن. نساء الصحابة كنا يلبسنا ويغطينا وجوههن إلا ما يعني يظهر من عين واحدة حتى تتحرك بالشارع مثلا إذا خرجت، فكانوا بيغطوا. ما نقول لهم ما تغطوا، غطوا شيء حسن هذا يعني، بس أما ليس فرضا. فإذا واحدة ما غطيت وجهها وطلعت كاشفة الوجه، ما من إلا أنت قاسية وأنت زانية وأنت كذا وأنت كذا. أعوذ بالله، حرام هذا الكلام. هيك ما عملت شيء حراما، كيف واحد بيقعد بيسبها؟ ما عملت شيء حرام، هذا بإجماع العلماء أنه جائز. قالوا لك لأنه في فتنة، وبيصير فتنة ودرء الفتنة. هذا كانت الفتنة من أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أيام سيدنا أبو بكر، وأيام سيدنا عمر وعثمان وعلي، كلهم كان في أيام النساء عم بيفتنوا. الستنا عائشة تكلمت عن النساء أيام زمانا. في فتن، ظهور الفتنة ما معناته أنه الواحد يجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد. هذا اللي قال أنه هذا المنع للفتنة ليس مجتهدا. لو كان مجتهدا لكنا أخذنا بكلامه، ولكن ليس مجتهدا. طيب هذا بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة للذكر، الرجل يستر ما بين السرة والركبة. كذلك الأمة يعني الأمة المملوكة بالطريق الشرعي، عرفت كيف؟ هذا كذلك قال لك من كل الجوانب لا الأسفل. يعني بده يتأكد أنه مثلا إذا الرجل نظر إلى من داخل، مثلا كان لابس جلباب، وإذا كان يرى عورته من تحت بده يغطيها. يعني مثلا لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته لمن نظر من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب، صح صلاته. في سؤال على شروط الصلاة، مبطلات الصلاة. هلأ عم نحكي، إذا تكلمنا على الشروط، هلأ عم نحكي على المبطلات. يعني ما هي الأشياء التي إن فعلها الإنسان في الصلاة تبطل بها الصلاة؟ يعني شو بتبطل؟ يعني هو بدأ الصلاة عم بيصلي ماشي حاله، عمل شيء بالصلاة خلص الصلاة فسدت، بابا يقدر يكفي، انتهت، بده يرجع يبدأ من أول وجديد. تبهتوا؟ شو يعني مبطلات؟ يعني صار العمل باطلا. شو يعني باطلان؟ يعني غير صحيح. شو يعني غير صحيح؟ يعني غير مقبول عند الله تعالى. قال المؤلف وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل. كيف يعني؟ طيب إذا عم بيحكي بالصلاة معروف عم بيحكي، طيب شو معناه بحرفين؟ كيف يعني بحرفين؟ يعني مثلا عم بيقول حرف ممدود، يعني حرفين، أو إي أو أو، مثل يعني أحرف الأنين، بإن أحرف الأنين، هذه تبطل الصلاة. إذا واحد تعبان عم بإن بالصلاة هيك أنين، هذا صار، هذا يبطل الصلاة، بده يسكت. أو بحرف مفهم. شو يعني مفهم؟ يعني مثلا إذا قلت له لواحد عي أو قي أو في أو را، شو يعني عي؟ يعني هي من الوعاية، أن يعي الشيء. وقي من الوقاية أن يقي الشيء، في من الوفاء أن يفي بالشيء. انتبهتوا؟ عي يعني بالوعي، الأمر بالوعي، وفي الأمر بالوفاء. فما وما يشبه ذلك، يعني هي أمثلة. هلا إلا إن نسي وقل. طيب هذا إنسان نسي أنه هو في الصلاة، وكان هذا الكلام قليل، خلينا ناخذ إلا أن نسي أول. طيب نسي، كرو نسي، هذا يعفى عنه يستثنى. أو كان مثلا تكلم بكلام قليل، شو قالوا الكلام القليل هون؟ قالوا ست كلمات عرفية. شو يعني عرفية؟ يعني ليست ست كلمات بتعدها ست كلمات، لا، مثلا قال له اذهب إلى السوق واشتري لي خبزا، ثم احضره لي، ثم ضعه في مكان كذا. انتبهتوا؟ يعني عم بيعطيه كلمات كأنه عم بيقول له، عم بيعطيه جمل مفيدة. اذهب إلى السوق، اشتري لي خبزا، احضره لي، ضعه في مكان كذا. هذا نسيان، أنه نسي أنه بالصلاة. قالوا هذا ناسيا. وفي كذلك من كان جاهلا، كذلك من كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه أسلم من وقت قريب، هذا حديث عهد بإسلام. أو كان نشأ في بلد بعيد ما بيعرف أحكام الشرع، هذا قالوا أنه يعني تسهيلا له، أسلم ما تعلم هذا الحكم. بس ما دائما الواحد الجهل يكون عذرا، انتبهوا. يعني صحيح عم نقول أنه هون ما بيعرف حرمة الكلام، هو كان جاهل، ولكن ما معنى أنه كل واحد يقول يلا أنا خلص خليني يدلج على جهلي، بيصير الجهل هيك أحسن من العلم. نقعد ببيوتنا معناته ما حدا بيعود بيتعلم. النبي شو الله تعالى قال له؟ وقل ربي زدني علما. فإذا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما جاء في القرآن. أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ما بيعرف. هلا كثير من الناس عايشين بلبنان كأنهم في بادية بعيدة عن العلماء. في بعض منهم ما بيعرفوا أنه في شيء اسمه صلاة فجر، في بعض منهم ما بيعرفوا أحكام الطهارة، أنه الغسل بدك تغسل كل بدنك، ما بدك تغسل بس من تحت، تغسل من فوق ومن تحت. جهل جهل جهل، نسأل الله تعالى الأمان. ومن كثرة الجهل بيقعوا بالكفر، بيسبوا، بيقول لك ايه انا كنت غضبان. ايه شو يعني اذا غضبان واحد سبل لك امك شو بتعمل فيه؟ بتقتله يمكن. لك بتسب الرب وبتسب النبي وبتسب الدين، لطيف. طيب قال المؤلف: هو بالفعل الكثير، وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل ثلاث حركات متواليات، والأول أقوى دليلا. طيب الفعل الكثير قاعدة، الفعل الكثير يعني ثلاث حركات متواليات، رفع إيده على رأسه، نزل إيده، رجع حك حاله، مغير إجره، ثلاث حركات متواليات. يعني ثلاث حركات متواليات إذا عملها بركعة واحدة بطلت الصلاة، صارت الصلاة باطلة. طيب قال لك شو قال لك بس؟ قال لك وما يسع قدر ركعة من الزمن عند بعض الفقهاء. طيب بعض الفقهاء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة وهو كان في الصلاة كما روى الإمام أحمد. طيب شو معناها؟ معناها أنه تحرك أكثر من ثلاث حركات، بس ما انتقل عن جهة الإبلة عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة روت هذا الحديث. فقال بعض الفقهاء أنه طيب يا عمي، طيب ما النبي فعل هذا، أخذوها من الحديث. المحدثون بيقولوا هذا أقوى دليل من ثلاث ركعات لأنه فيها حديث. قال المؤلف: هو بالحركة المفرطة. بس الشيخ بيقول الأول أقوى دليلا، يعني ما يسع ركعة قدر ركعة من الزمن. انتبهتوا؟ يعني إذا إذا إذا تحرك بحيث أنه الوقت اللي تحرك فيه ما بيكون قد ما بيصلي ركعة، قد ايه بده يصلي ركعة؟ يعني قد ايه بتاخذ الركعة؟ مثلا دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، يعني على حسب المعدل الركعة قد ايه بتاخذ. تحرك بهالوقت ما تغير على القبلة، قالوا أنه ما بتفسد. ولكن الفقهاء قالوا ثلاث حركات. قال المؤلف: وبالحركة المفرطة. حركة المفرطة يعني مثلا واقف بصف وفي قدامه صف، صفين، عم بيصلوا الجماعة، قام إجا هو بالصلاة لقى في محل فاضي بالصف اللي قبله ونط نط نطة. شو صار هون بالصلاة؟ سموه هذه الوثبة الفاحشة، هذه بتفسد الصلاة. أو بزيادة ركن فعلي، بدل ما يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات. طيب شو عمل هون؟ حيجي معنا هلأ أنه السجدتين هما ركن، ولكن إذا سجد سجدة واحدة قبل السلام فسدت، لأنه شو عمل؟ زاد، سموه هذه زاد ركن فعلي، في أركان فعلية وأركان قولية حنيجي عليها إن شاء الله في الفصل اللي حنحكي فيه بعدين. هون عم بيعمل سجدة زيادة. كثير من الناس بتشوفوهم بالمسجد مثلا هن عم بيصلوا بيسجدوا بيسلموا، بتقول له ليه سجدت؟ بقول لك شو عم بسجد لله تعالى، انا يعني زياده خشوع في الصلاه السجود. تقول له لا، هون ما في محل للسجود اصلا، ما فيكم تسجد لله. الواحد يخطر على باله يسجد، يلا خليني اسجد. ليه عم تسجد؟ يا اما عم تسجد في الصلاه، او عم تسجد قراءه القران، سجدات اللي مذكوره في القران، او عم تسجد سجد شكر، او عم تسجد سجد شكر لنعمة الله أعطاك إياها، أو أنه دفع عنك نقمة، واحدة من هدول السجدات. أما هيك يخطر على باله أنه والله هو يلا بدي أقعد أسجد، هلا طالعة ونازلة، بركع طالعة ونازلة، ما بصير الحكي هذا، بده في أحكام إلى الدنيا، ما ماشي هيك فوضى. فإذا قال لك المؤلف بالحركة المفرطة شرحناها، بزيادة ركن فعلي كسجدة قبل السلام، وبالحركة الواحدة للعب كمان، هم بدل ما يعمل ثلاث حركات عمل حركة واحدة للعب بس، عم بيلعب مع حدا، عم بيحرك حاله بقصد أنه يلاعب حدا، خلص فسدت الصلاة. قال المؤلف هو بالأكل والشرب إلا إن نسي وقله. يعني مثلا كان في شوية عصير بتموه، طلع هيك بلعن، وكان عم بيسجد أو كان عم بيصلي واستشعر بطعم العصير، يعني العصير لسه بتمه كان وقت دخل في الصلاة. أو مثلا كان في بتمه شيء، مثلا بقايا الأكل، بقايا الطعام، كان في جزء من حبة الحمص بلعه، أو سمسمة بلعه، خلاص بده يرجع يعيد الصلاة. قال المؤلف بنية قطع الصلاة. قال أنا هلا إذا قال بدي أقطع الصلاة، قال حقطع الصلاة، بعدين غير رأيه خلاص فسدت، نوى قطع الصلاة فسدت الصلاة. بعدين تعليق قطعها على شيء، قال الشيخ شو يعني تعليق قطعها على شيء؟ يعني إذا قال إذا رن التليفون هلا بقطع الصلاة، بحكي معه هلا حتى ما يروح عني، خلاص فسدت الصلاة انقطعت. بالتردد بقطعها ولا ما بقطعها؟ بقطعها ولا ما بقطعها؟ هلا شو بقطعها؟ لا ما حقطع، خلاص فسدت، تردد فيها. وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، بيقول لك أنا عملت نويت، أنا عم وقت كبرت كنت عامل النية، أنا عملت نية عم شك في نية التحرم. طيب شو يعني شك نية التحرم؟ يعني هل نوى أم ما نوى؟ هون بقى هل نوى ظهر أو عصر؟ شك، انتبهتوا؟ قال لك وبأن يمضي ركن، الركن يعني مثلا قرأ الفاتحة، لأنه الفاتحة ركن، حنحكي بالركن أنه الفاتحة، قرأ الفاتحة وما زال شاكا، أو يطول زمن الشك، يعني قرأ سورة طويلة وما زال شاكا، يعني هون طيب هو قرأ الفاتحة لنقول، عم بيصلي، بعد ما قرأ الفاتحة شك هنيك، في الحالة الأولى هنيك كان عم يقرأ الفاتحة، قبل ما يقرأ الفاتحة شك وما ضر ركن، هو شاكك فسدت. طيب قرأ الفاتحة، طيب هلأ شو بيصير؟ هلأ طال زمن الشك. كيف طال زمن الشك؟ يعني صار عم بيقرأ مثلا شيء من القرآن وقراءة طويلة، مثل سورة البقرة مثلا، عرفتوا؟ طيب قال وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. يعني مثلا دخل في الصلاة ماشي حاله، بعدين شك، يا ترى أنا نويت أو ما نويت؟ نويت ظهر لما نويت عصر. هلأ إذا هذا الشك ما زال سريعاً، ما أزاله سريعاً، يعني عم بيحكي كله في قلبه، هذا ما عم بيحكي بلسانه، أنا حكيكم بلساني بس هو بقلبه عم بيحكي. إذا حكى رجعنا للمسألة الأولى، أنه عم بيتكلم صار بالصلاة، ما بده يحكي، عم بيفكر بقلبه. طيب أنا بقول لك هلأ دخل عم بيقرأ الفاتحة وهو شو؟ ما أزال الشك، لسه شاكك، ما أزال الشك. ولكن إذا استمر الشك وقرأ الفاتحة والشك لسه ما زال ساريا، بطلت الصلاة. طيب هاي حالة. حالة الثانية، دخل في الصلاة قرأ الفاتحة، هو بعد ما قرأ الفاتحة شك، نويت لما ما نويت، نويت ظهر لما عصر. هلأ هون ببقى في ركن، الفاتحة ركن في الركعة. هلأ الركن اللي حيجي هو الركن اللي بده يكون شو؟ الركوع، بس هو لسه ما وصل للركوع. ولكن لنقول هو في الصلاة بعد الفاتحة ولسه ما ركع، عم بيصلي عم بيصلي عم بيصلي صلاة فيها صار زمن طويل وهو يقرأ القراءة بعد الفاتحة، هون شو صار؟ طال زمن الشك، طال زمن الشك. كمان بتبطل، قرأ الفاتحة ولسه ما ركع، قرأ سورة البقرة، سورة البقرة طويلة، هذا معناته طال زمن الشك. شو بصير بهالحالة؟ هلأ بهالحالة هيدي صارت الصلاة فاسدة. انتبهتوا؟ طيب طيب، قال المؤلف: وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب. هلا هون الشيخ عم بيحكي عن شروط القبول، هنيك عم نحكي عن شروط الصحة. إذا في فرق بين شروط الصحة وشروط القبول. شو يعني شروط القبول؟ طيب أنت صليت صلاة صحيحة ويعطيك العافية، الله يبارك فيك، وعملت مزبوط وبعدت عن كل شيء فيه مبطلات وأخذت الشروط، تمام. طيب تعال نشوف، هل أنت بوضع بحيث أن الله سيقبلها منك أم لا؟ وما عم نحكي إذا صحت أو ما صحت، أنت أتممت الفرض اللي عليك، سقط الفرض عنك. طيب في ثواب لما ما في ثواب؟ تعال نشوف، عملت أنت مع بدون الرياء لما مع الرياء؟ يعني أنت لما كنت عم بتصلي أنت كنت عم تقصد وجه الله تعالى وحده فيها أم لا؟ يعني أنت عم تعملها لله تعالى لما عم تعملها حتى الناس يقولوا عنك عم تصلي مثلا، شو عم تعمل أنت؟ أو أنت مثلا كنت قاعد عم بتصلي وكان همك بس أنه تورجيهم أنك أنت عم بتصلي، ما بتأخر الصلاة عن وقتها وكذا وكذا وكذا، لما منك سائل أنت بس بدك تصلي على أي حال. إذا كان في رياء، هنا عم بيحكي الشيخ على الرياء، معناته ما صحت الصلاة، لأنه الرياء ما بيعطيك صحة للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج ولا ولا ولا ولا لا، بل وقعت في معصية من الكبائر والعياذ بالله. طيب ما عنده رياء. طيب أكلك، تعال نشوف أكلك، أكلك وشربك ومحل ما بتصلي بيتك حلال أم حرام؟ يا أخي أنت قاعد بالبيت مستأجر، بيقول لك طلع من البيت ما بتطلع، وأنا قاعد بالبيت مبسوط ما بدي أطلع، وين بدي أروح؟ لك طلع، قلت له القانون بيخليني أقعد بالبيت قد ما بدي، ما حأطلع، معناته أنت صار أخذ البيت غصب، ما صحت الصلاة، مالك البيت ما بده يقدر قاعد بالبيت. طيب أكلك، عم تأكل لحمة ميتة لما عم تأكل لحمة مذبوحة؟ عم تشرب، عم تشرب أشياء منيحة لما عم تشرب أشياء فاسدة وحرام؟ إذا كان المأكل والملبس والمصلى حلال صحت، وإلا ما صحت، ما في يعني ما في يعني صح الثواب، ما أنه صحت من حيث الشروط، صحت الشروط، شروط صحت، بس الثواب ما صح الثواب. طيب أنت بالصلاة عندك خشوع لما ما عندك خشوع؟ شو يعني خشوع؟ يعني هل أنت استشعرت عظمة الله تعالى مع تقديسه وتنزيهه وتسبيحه، بحيث أنك شعرت بأنك خضعت لله تعالى في الصلاة، وكان قلبك متعلقا بمحبة الله وبالخضوع له، بأنك أتممت هذا العمل بتقديرك العظيم لرفعة الله تعالى وأنه تعالى يستحق العبادة؟ فكرت بهالشيء بالصلاة ولا ما فكرت؟ والله ما فكرت، بقول لك أنا مشغول عم صلي، بدي أخلص أروح على شغلي، أو بدي أروح على مدرستي، أو مسافر بدي أخلص وأمشي. لا، ما بيمشي الحال. قال لك نرجع نعيد العبارة: وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة. ولو لحظة يعني بده بس يخشع لله، يعني يتذكر أن الله تعالى هو مالكنا، هو ربنا، يخاف من الله. يعني هنا الخوف مع التعظيم، مش مجرد الخوف يعني أنه خايف من الله، خافه بتأمل الرجاء، بتأمل العفو من الله والرحمة، ترجو رحمة الله وتخاف من عذابه، معلش. بس هون معناته الخوف مع الخشوع، يعني واحد لما بيخشع بيخاف. عندك الخشوع ولا ما عندك؟ إذا عندك الخشوع ولو للحظة صحت مع الثواب، صار في ثواب. أما إذا ما كان فيها خشوع ما فيها ثواب. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون. هذا المقام إذا الإنسان صار يستحضر الخوف من الله تعالى بالقلب يزداد الأجر ويصل إلى مقام الإحسان. الإنسان يحاول أن يصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا مقام الإحسان، وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ طيب، أحسن الله إليكم، الله يجزيكم الخير خيرا، شكرا كثير على قدومكم، على حضوركم، على اهتمامكم ومتابعتكم. نسأل الله تعالى الثواب العظيم لنا جميعا، وأن يكون ذلك في صحائف أعمالنا يوم القيامة. بارك الله فيكم، لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.